بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، من التعليق على دروس المهمة، على درس الإحسان، وهذا الدرس الثالث في الدروس في درس الإحسان، أن الإحسان أمر الله عز وجل به كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولهذا يقول الحسن البصري لما قرأ هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله إلا جمع، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من المعصية الله شيئا إلا جمع. ولهذا قالوا: أجمع آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولهذا يقول ابن القيم: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. الإحسان في عبادة الله عز وجل، وأن يسعى الإنسان في نفع الناس والإحسان إليهم. الإحسان له ثمار وفوائد، يعني مثل الإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في التماسك والترابط والتلاحم بين الناس والاجتماع والتآلف، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين أصابع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر. الإحسان يؤلف ما بين القلوب ويجمع الكلمة ويربط النفوس بعضها إلى بعض، يؤلف بينها، يزيل الشحنة والبغضة والغل والحقد، فتكون القلوب قلوب على يد واحدة، وقلوب حانية، قلوب مجتمعة متآلفة. فالإحسان من أعظم ثمراته الاجتماع وتآلف القلوب، هذا يحسن إلى هذا، وهذا يعين هذا، وهذا يساعد هذا، فتبقى القلوب متآلفة. وهذه حقيقة الأخوة في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن ثمرات الإحسان أن المحسن يكون في معية الله عز وجل، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع المحسنين، إن الله مع المحسنين. وهذه معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاء والإعانة والتسديد والتوفيق، فهذه خاصة. أيضا من ثمار أو من ثمرات الإحسان أنه يكسب، أن المحسن يكتسب بالإحسان محبة الله عز وجل. إن الله يحب المحسنين. فمن أعظم الوسائل والثمار والفوائد للمحسن أن الله يحبه، وكفى بذلك شرفا أن يزداد الإنسان من الإحسان ويساهم في الإحسان ويبذل نفسه ووقته وأنفاسه في الإحسان، لأنه يجلب محبة الله عز وجل للعبد. ومن ذلك أيضا المحسن قريب من رحمة الله، ولا شك أن من أدخله الله في رحمته فقد وفقه الله لخير كثير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأدخلني في رحمتك. إن الله يدخل من يشاء في رحمته. ومن ذلك أن الإحسان وسيلة في المجتمع للرقي والتقدم، فكما أن الإحسان وسيلة إلى التقدم والرقي والمساهمة والبذل والتضحية. والإحسان أيضا في عبادة الله عز وجل يمنع من المعاصي، فلهذا يقول ابن القيم: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا للاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه. يعني لما الإنسان يحسن في عبادة الله عز وجل حقيقة الإحسان، فإن ذلك علامة على محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والثقة به، فبالتالي يمتنع من الذنوب والمعاصي. فالإحسان يمنع من المعاصي. وكما أن أيضا من ثمرات الإحسان أنه سبب لانشراح الصدور وطهارة القلوب وسلامة الأفئدة. ولهذا الذي يحسن إلى الناس ينشرح صدره ويشعر بالراحة النفسية. وقد ذكر ابن القيم أن الإحسان من أسباب انشراح الصدر، ويقول رحمه الله أن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وهذا واقع، هذا واقع يشهد له الواقع. تجد الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإنه يكون قلبه مطمئن منشرح، ونفسه نعيمة راضية في عيشة هنية، فلأن قلبه منشرح بإحسانه إلى الناس. وكذلك أيضا من فوائد الإحسان أنه يطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي، لأنه كل من أساء إليك فأحسنت إليه فأنت تجازيه بالمعروف وإن كان يجازيك بالسيئة. ولهذا قال عمر يعني ما من عصى الله فيك فأطع الله فيك، إذا إنسان سبك أو شتمك أو أذاك فأحسن إليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والإحسان يكون في عبادة الله عز وجل، ويكون أيضا الإحسان للوالدين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته، وهما الوالدين. فلذلك قال الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك. فيجب تعظيم الوالدين والإحسان إليهم غير مقيد بنوع ما، ليشمل كل إنسان ما يناسبه وكل وقت ما يناسبه وكل زمان ما يناسبه. فما كان في العرف إحسانا فهو إحسان، فيشمل الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإحسان بالكلام والإحسان بالنفقة إلى غير ذلك. أيضا ممن يحسن إليهم الجيران، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الشاهد من ذلك أنه قال فليحسن إلى جاره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وتقدم لنا حديث عند ابن ماجة والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى أعرف أني محسن وأني مسيء، قال إذا شهد لك جارك بالإحسان فأنت محسن. فلهذا الجار إذا أحسنت إليه بإدخال المعروف عليه والابتسامة وتفقده والسؤال عنه وأقل قليل كف الشر عنه، بأن تكف شرك عن جارك، تكف شرك وأولادك عنه، هذا من أعظم الإحسان. فإذا لم تحسن إليه فلا أقل من أن تكف شرك عنه ولا تؤذيه ولا يعني تدخل عليه سوءا أو مكروها. فالجار له حق عظيم وشان كبير في الشريعة الإسلامية. ومن أيضا ممن يحسن إليهم اليتامى والمساكين المحافظة على حقوقهم والقيام بتربيتهم والعطف عليهم، لأن الإحسان إلى اليتامى والمساكين جاء التأكيد به لأن كثيرا من الناس يضيع حقوقهم فيتولى أموال اليتامى ويضيعها أو يأكلها عياذا بالله ولا يقيم لها وزنا، لأن المال ليس ماله فبالتالي يلعب به ما شاء، أو مثلا لليتامى أو المساكين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حرج عليكم حق الضعيفين، فاليتامى والمساكين والأرامل والعاجزين والفقراء والمحتاجين هذه يتأكد فيهم الإحسان. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا فأي قول يجلب لك فيكون فيه حسن ولين فإن هذا من القول الحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كذلك أيضا من الإحسان في المعاملات والتعاملات بين الناس في العقود والعهود والمواثيق ومثلا العمل عند الناس سواء بجعل أو راتب أو نسبة أو غير ذلك فالإحسان في التعاملات التجارية أو كذلك الإحسان في الوظائف الحكومية فلأن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك يعني كما أن الله أعطاك وهداك ووفقك ومن عليك أحسن الله إليك بهذه النعم ولا لا أحسن الله إليك فبالتالي أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك هذه الخلال وهذه الخصال التي من الله عليك هي من الله عز وجل هي من الله أولا وآخر فأنت أحسن إلى عباد الله ولهذا كان جزاء الإحسان الحسنى للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا في طاعة الله وأحسنوا في عباد الله لهم الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة فكذلك من يعني الإحسان في التعاملات التجارية وينال المعامل رتبة الإحسان في مثلا ينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فيعني يحفظ حقوقه وماله وعرضه ولا يأخذ ماله من غير حق يعني ليس الهم أن تأخذ مالك وتضعه في جيبك بعض الناس ما هموا إلا أن يأخذ المال باع غشا أو كذبا أو تدليسا أو تمويها أو غير ذلك من التعاملات أو ربا أو أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك فبالتالي يتعامل بذلك من غير إحسان إلى الناس وأنت حينما تعامل غيرك إذا أردت أن تقوم به على الوجه الأكمل فضع نفسك مكانه ضع نفسك مكان هذا الشخص هل ترضى أن يغشك أو أن يكذب عليك أو أن يعطيك يعني تقليد بأنها جيدة أو يكذب عليك أو نج أو غير ذلك ما ترضى فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك فلا ترضاه لغيرك فهذه يعني بعض مواطن الإحسان بعض أماكنه وفضائله ومراتبه والإحسان درجة عظيمة ودرجة رفيعة خلاصته أن تحسن بينك وبين الله في عبادته وتحسن بينك وبين المخلوقين وتعريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المحسنين وأن يوفقنا لما راضيه إنه رب العالمين كما نسأل أن يغنينا بالعلم وأن يزينا بالحلم وأن يجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.